اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وصدورنا بنورك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وضاعف أجورنا وتقبل أعمالنا واكفنا شر هوانا وشر الدنيا وشر الشيطان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم آتنا كتابنا باليمين واجعلنا في عليين واجمعنا مع النبيين على سرر متقابلين في النعيم مع الحور العين. اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا جواد يا كريم. اللهم آتنا من خزائن رحمتك وجد علينا بواسع فضلك ومن علينا بكرمك وجودك وتفضل علينا بخيرك وإحسانك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وأعنا على شر أنفسنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم جنبهم الفواحش والزنا وأنقذهم من جحيم المخدرات وأعنا على دعوتهم وألهمنا حكمة ورفقا ولينا. يا رب العالمين. المصحف المرتل، المصحف المرتل بصوت فضيلة القارئ الشيخ أحمد ابن علي العجمي من مؤسسة التوبة.